أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العنوان الآخر من العناوين التي عقدها المصنف رحمة الله عليه في مبحث الدليل العقلي: القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. وجوهر البحث في هذا العنوان يدور حول تقسيمات الشرط أو أقسام الشرط، فإن الشرط والمقدمة ينقسم إلى أقسام ثلاثة: إذ طارة يكون الشرط مقارنا لحدوث المشروط، وأخرى متقدما عليه، وثالثة متأخرا عنه. هذا بحسب مقام التصور. فلا مانع من أن نتصور الشرط على هذه الأجحاء الثلاثة. وأما بلحاظ عالم الثبوت والإمكان الوقوعي، فهل يمكن أن يقع مثل هذه الأقسام الثلاثة أم لا؟ فرق بين الثبوت في مقام التصور والفرض، وبين الثبوت في مقام الوقوع الخارج، بمعنى أنه هل يمكن أن يقع في عالم الخارج هكذا نوع من الشروط أو لا يمكن؟ في البداية لابد من أن نمثل لهذه الأقسام. وبما أن المقدمة كما تقدم في البحث السابق طارة تكون مقدمة وجودية وأخرى تكون مقدمة وجودية، فينتج ضرب هذه الأقسام الثلاثة بالاثنين من الوجوبية والوجودية ستة أقسام للشرط. إذا نحتاج إلى أمثلة ستة. في البداية نبدأ بذكر أمثلة شرائط الوجوب. طبعا الوجوب كما ذكرنا عند بحثنا عن المقدمة الوجوبية كمثال يؤخذ، وإلا نستطيع إذا أردنا أن نعمم نقول مقدمة حكم أعم من الوجوب والحرمة، والحكم أعم من الحكم التكليفي ومن الحكم الواضح. فإذا هناك أمثلة ثلاثة ترتبط بمقدمات الحكم، وأمثلة ثلاثة ترتبط بمقدمات متعلق بحكم. أما الأمثلة التي ترتبط بمقدمات نفس الحكم، فمثال الشرط المقارن مثلا الاستقبال أو الزوال بالنسبة لوجوب الصلاة، فإن وجوب صلاة الظهر مقيدة ومشروطة بالزوال، لا نفس الواجب، بل الوجوب مقيد بالزوال، من دون زوال لا وجوب في البيت. وهذا القيد عن الزوال مقارن للوجوب، عند حدوثه يحدث ماذا؟ الوجوب. فهذا من قبيل الشرط المقارن للحكم. وأما الشرط المتقدم على الحكم فيمكن التمثيل له بمسألة وجوب الصيام، فإن الوجوب كما في الآية مشروط بماذا؟ برؤية الهلال. طبعا يعني كما في الآية نحذفها على مبنى وإلا فمن شهد منكم الشر، ومقصود من كان حاضرا لا من شاهد. فإن الوجوب كما في الروايات مشروط بماذا؟ برؤية الهلال. ولكن هذا الوجوب لا يتحقق إلا عند طلوع الفجر. فالوجوب متأخر زمانا عن هذا الشرط، وهذا الشرط متقدم زمانا على الوجوب. مثال الشرط المتأخر للحكم مثلا الملكية في باب الوصية، الملكية في باب الوصية تنشأ قبل الوفاة، ولكن شرطها وهو الموت متأخرا عن الملكية المنشأة، فالحكم وهو الملكية، الملكية من الأحكام الوضعية متقدم، والشرط وهو الموت متأخر. الأنشأ المولى الملكية من حين الوصية، لكن هذه الملكية لها شرط متأخر عنها، بناء طبعا بناء على الكشف، بناء على الكشف. وكذلك الحال، لن نوضح هذه مسألة بناء على الكشف، لأنه في الوصية يوجد نقل ويوجد كشف. مثال آخر في البيع الفضولي، لو باع الأجنبي ما لا يملك، اتفق الفقهاء على أن صحة هذا العقد موقوف على إجازة المالك الأصلي، فلو اطلع المالك الأصلي على عقد الفضولي وهو الأجنبي فأجاز، اختلفوا في هذه الإجازة على أقوال، المهم منها فيما يرتبط ببحثنا قولان، ولا هي أكثر من قولين. قول يقول بأن الإجازة التي حصلت بعد العقد، المفروض الفضولي هو الذي عقد والإجازة كانت بعد العقد، هذه الإجازة التي حصلت بعد العقد تدل على النقل من حين الإجازة، بمعنى أن هذا الكتاب الذي باعه الفضولي ينتقل إلى ملك المشتري من حين الإجازة، فالملكية للكتاب حكم، شرط هذا الحكم إجازة المالك، إجازة المالك مقابل قارنة لحصول الملك، وهذا ما يقال له بمسلك النقل. وهناك مبنى آخر يسمى بمسلك الكشف، بمعنى أن الإجازة التي صدرت متأخرة عن العقد تكشف عن أن المشتري قد ملك الكتاب من حين العقد لا من حين الإجازة، فالملكية تكون قد حصلت متى؟ من حين العقد وهو متقدم، فالحكم متقدم. وشرطه وهو هي الإجازة متأخرة، فتكون الإجازة بناء على الكشف من الشروط المتأخرة، بناء على النقل تكون من الشروط المقارنة. صار واضحا؟ كذلك في مسألة الوصية، الموت هل هو ناقل أم كاشف؟ بناء على النقل تكون مقارنة، بناء على الكشف تكون ماذا؟ من قبيل الشرط متأخر لحصول الملكية. فهذا هو الشرط المتأخر للحكم، غاية الأمر الحكم هنا ماذا كان؟ من الأحكام الوضعية. صار واضحا؟ طبعا ما هي الثمرة التي تترتب على الكشف والنقل؟ يذكر عادة في المكاسب ثمرات متعددة، أبرز هذه الثمرات النماء، سواء كان متصلا أم منفصلا. لو باع الفضولي شاة وقبل إجازة المالك أولدت هذه الشاة، فإذا قلنا الإجازة ماذا؟ ناقلة، يكون المولود لمن؟ للأصيل لا للمشتري، لأنه يعني متى ينتقل الشاة إلى ملك المشتري؟ بعد حين الإجازة، والمفروض أن الشاة أولدت قبل الإجازة فأولدت في ملك الأصيل. أما بناء على الكشف تكون ملكية المشتري من حين العقد، فالشاة وإن كانت قد أولدت قبل الإجازة لكنها أولدت بعد العقد فتكون أولدت في ملك المشتري. غاية الأمر لم نعلم بملكيته إلا بعد الكشف، إلا بعد الإجازة. صار واضحا؟ هذه واحدة من الثمرات التي تظهر بين الكشف والنقد. ومبحث العقد الفضولي من أصعب المباحث في كتاب البيع في الخارج، يدرس عادة في سنتين يعني، له فروع متعددة وصور متعددة. مرة الفضولي يبيع للأصيل، ومرة يبيع لنفسه، ومرة يبيع ثم يملك، ومرة يملك باختياره، ومرة يملك بناقل قهري. مثلا كيف الفضولي باع الكتاب ثم اشترى الكتاب من مالكه الأصيل بعد أن باعه، ومرة لا، باع الكتاب ثم الميت الأصيل كان والده، فمات الوالد فانتقل الكتاب إلى ملك الفضولي. فكل ذلك لها أحكام وتفريعات تذكر عادة في المكاسب من البيع. فهذا مثال لأي شيء؟ للشرط المتأخر على الحق. أما الأمثلة الثلاثة للشرائط المتعلق، أما مثال الشرط المقارن مثل الاستقبال، فإن الاستقبال شرط لأي شيء؟ لوجوب الصلاة أو للصلاة؟ طيب كيف تعرف؟ لو لم يستقبل الإنسان لا تكون الصلاة واجبة عليه؟ استقبلت أم لم تستقبل؟ الصلاة واجبة؟ إذا الاستقبال ليس شرطا للوجوب، وإنما هي شرط للواجب. الصلاة يجب أن تكون عن استقباله، وهذا وهذا الشرط اللي هو الاستقبال فعل مقارن لفعل الصلاة، لا متقدم عليه ولا متأخر عليه. مثال الشرط المتقدم على المتعلق كالواجب مثلا مثل ماذا؟ كالطهارة من الوضوء والغسل والتيمم، طبعا على مبنى توضيحه اتفق الفقهاء على ان الطهارة شرط في الصلاة لا في وجوب الصلاة، لكن اختلفوا في هذا الشرط، هل الطهارة التي هي الشرط عبارة عن الغسلات والمسحات أم أنها عبارة عن الأثر المعنوي الذي تتركه الغسلات والمسحات؟ فإن قلنا بأن الطهارة عبارة عن الغسلات مثلا الوضوء غسلتان ومسحتان، إن قلنا بذلك الغسل والمسح مقارن للصلاة أو متأخر أو متقدم؟ فقط على هذا المبنى الطهارة تكون من الشروط المتقدمة. صار واضحا؟ مثلا وجوب تعلم أحكام الصلاة، تعلم أحكام الصلاة من شرائط الصلاة لا من شرائط الوجوب، تعلمت أم لم تتعلم الصلاة واجبة لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، لكن وجوب التعلم شرط للصلاة، فإذا كانت شرطا للصلاة التعلم يكون متقدما على ذات الصلاة، الإنسان يتعلم ثم يشرع في الصلاة. صار واضح؟ فهذا من الشرائط المتقدمة. مثال الشرط المتأخر للفعل وللمتعلق على مبنى بعض الفقهاء قال مثلا المرأة التي تكون في الاستحاضة الكبرى، الاستحاضة ليست من مسقطات وجوب الصوم، الحيض يسقط وجوب الصوم أما الاستحاضة لا، فيجب عليها الصوم، فصامت في يوم الجمعة صحت غسلها في يوم الجمعة مشروط بماذا؟ مشروط بأن صحة صومها في يوم الجمعة مشروط بأن تغتسل في ليلة السبت. بعض الفقهاء أفتى، وهذه مذكورة هذه الفتوى في الشرائع للمحقق رحمة الله عليه، فالصوم متى حصل؟ يوم الجمعة، والشرط متى حصل؟ يوم السبت، هذا من الشروط المتأخرة وليس من شرائط الوجوب والحكم، بل هو من شرائط وجود الصوم، لأن شرائط الصحة في البحوث السابقة أرجعناها إلى شرائط الوجود. هذه بلحاظ الأمثلة. أما الكلام في الإمكان الوقوعي لهذه الأقسام، عادة اتفق العلماء على إمكان الشرط المقارن وعلى إمكان الشرط المتقدم، عادة هكذا، وإلا هناك كلام لصاحب الكفاية يعمم المشكلة على الشرط المتقدم، بعدين نشير إلى هذا. إنما الكلام عندهم في الشرط المتأخر، هل هو ممكن أم مستحيل؟ والثمرة في ذلك في غاية الوضوح. الآن لو قلنا بأن الشرط المتأخر مستحيل، فلو فرضنا في بحث المكاسب كانت الروايات الدالة على العقد الفضولي ظاهرة في أن الإجازة ماذا؟ كاشفة. فإذا قلنا بأن الشرط المتأخر مستحيل، يجب حينئذ أن نرفع اليد عن هذا الظهور لعدم إمكان الأخذ به، فلا نقول بالكشف، نقول بالنقص. أما لو قلنا بأن الشرط المتأخر ممكن، وكانت الروايات كرواية عروة البارقي مثلا المشهورة في العقد الفضولي، حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا أو درهما ليشتري له شاة، فذهب أو أعطاه دينارين ليشتري شاة، فذهب واشترى شاة بدينار، ثم باعها في الطريق، أو اشترى شاتين بدينارين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار وأرجع إلى النبي دينار وشاة، اتفقنا؟ المهم هذه من الروايات، لأن فيها عقد فضولي قال على ما قال، ولا فيها بحث في المكاسب بعضهم يراها أجنبية عن عقد الفضولي. فلو فرضنا الفقيه يرى أن هذه الرواية ظاهرة في أن قول النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك بارك الله لك في صفقة يمينك، هذه الإجازة إذا استظهر من الرواية أنها كاشفة، فعلى القول بالإمكان نأخذ بهذا الظهور، على القول بالاستحالة يجب أن نرفع اليد عن هذا الظهور. ولذا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لما ذهب إلى استحالة الشرط المتأخر ولم يرتضي توجيهات صاحب الجواهر للشرط المتأخر، ماذا؟ رفع اليد عن الكشف، ولكنه لم يذهب إلى النقل، جاء بواسطة بين الكشف والنقل وأطلق عليه اسم الكشف الحكمي، لا هو كشف حقيقي ولا هو نقل حقيقي، وإنما هو برزخ بين الكشف والنقل، وتوضيحه في المكاسب كيفما كان. إذن لهذا البحث ثمرات مهمة. يعني الآن نظير مثلا لو قلنا واجب الوجود لا مانع من أن يكون له جسم ويد ورجل، فحينئذ كنا نأخذ بظهور يد الله فوق أيديهم. لما قلنا بالاستحالة لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور لو فرض أنه يوجد ظهور. المعروف بينهم أن الشرط المتأخر مستحيل، توضيحه في ضمن هذه النقاط: النقطة الأولى أن الشرط جزء العلة، لأن العلة مركبة من أجزاء ثلاثة: المقتضي وعدم المانع والشرط. فمثلا النار مقتضي للإحراق، وعدم الرطوبة عدم مانع، والمماس بين النار والورقة شرط في تحقق احتراق الورق، فالشرط أحد أجزاء العلة، والعلة في جميع أجزائها يستحيل أن تتأخر عن معلولها. فلو تأخر الشرط فنسأل: هل وجد مشروط أم لم يوجد؟ فإن قلت وجد فقد وجد المعلول بدون العلة، لأن العلة تنتفي بانتفاء أحد أجزائها، وأحد أجزاء العلة الشرط، والشرط عندما وجد المعلول لم يكن موجودا لأننا فرضناه متأخرا. صار واضحا؟ فإذا إذا وجد المعلول ولم يوجد الشرط فقد وجد المعلول بدون العلة. وإن لم يوجد المعلول بل وجد بعد الشرط فهو خلاف الفرض، فرضته شرطا ماذا؟ متأخرا. صار واضحا؟ بهذا البيان أثبتوا استحالة الشرط المتأخر. إذن المقدمة الأولى، نحن قلنا عدة نقاط نسينا في البحث، المقدمة الأولى ماذا كان؟ دمجناهم كلهم في بعضهم البعض. المقدمة الأولى كانت أن الشرط جزء العلة. المقدمة الثانية أن جزء العلة يستحيل أن يتقدم على المعلول. بهذا البيان أثبتوا الاستحالة. الآن صاحب الكفاية رحمة الله عليه عمم المشكلة على الشرط المتقدم. عندما جاء إلى المشكلة صاحب الكفاية وسع المشكلة، فقال أيضا الشرط المتقدم فيه محظور، فإن العلة يجب أن تكون مقارنة بالمعلول لا متأخرة ولا متقدمة. لماذا لا تكون متقدمة؟ لأنه إذا وجدت العلة قبل المعلول ولم يوجد المعلول لما كانت علة، يلزم تخلف المعلول عن علته، وتخلف المعلول عن علته يخرجه عن كونه علة. وإن وجد عند وجود العلة أصبح مقارنا لا متقدم. لأن الشرط الممكن فقط بنظره ماذا؟ هو الشرط المقارن. صار واضحا؟ خب هذه هي المشكلة. قراءة المصنف أن يتعرض لكلام صاحب الكفاية، الظاهر أنه لا يقتضي هذا الشيء تبعا لأستاذه السيد الخوي، حيث أن السيد الخوي لم يقتضي تعميم المشكلة على الشرط المتقدم. ونحن نسلم أن العلة لا تتقدم على المعلول، العلة بجميع أجزائها، أما بعض الأجزاء تتقدم لا مانع منه. العلة التامة هي التي يستحيل أن تتقدم، والشرط ليس إلا تامة. هذا كلام السيد الخوي، أنا الصحيح غير صحيح بحثه في محله. فإذا الشرط المتأخر يوجد فيه محظور عقلي فهو مستحيل. في مقام رفع اليد عن الاستحالة فرق العلماء بين الشرط المتأخر للحكم والشرط المتأخر للفعل، يعني بين شرائط الوجوب وشرائط الوجود. أما في شرائط الوجود، يعني شرائط الفعل، فقد ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه هذا الجواب المذكور هنا، ذكر السيد الخوي طبعا قبل السيد الخوي المذكور هذا الجواب. حاصل الجواب أن المشكلة من أين جاءت؟ من فرضنا للشرط من أجزاء العلة، حينئذ يقال أن العلة بجميع أجزائها يستحيل أن تتأخر عن المعلول. لكن في الفقه والعلوم الاعتبارية الشرط ليس بالمعنى الاصطلاحي الذي هو احد اجزاء العلة، الذي هو شرط في تأثير المقتضي او في قابلية القابل، ليس المقصود من الشرط هذا المعنى، وانما المقصود من الشرط في مقامنا هو الذي يجعل الفعل متخصصا، بمعنى ان قبل عروض الشرط سواء كان الشرط متقدما او مقارنا او ام مقارنا ام متأخرا، قبل عروض الشرط كان الفعل عاما ووسيعا، كانت الصلاة بما لها من المعنى الوسيع هي معروض الوجوب، وكان الصوم بما له من المعنى الوسيع هو معروض الوجوب. عندما شرطنا في الصوم شرطا متقدما كان أم مقارنا أم متأخرا، في الحقيقة حصصنا الصوم إلى حصص، وبينا أن الواجب هو حصة خاصة للصوم بدائرته الوسيعة. فالشرط والقيد والاشتراط والتقييد يرجعان إلى تحصيص الفعل إلى حصصه، وبيان أن الواجب منها هو حصة خاصة. والوصف المحصص يحصص مقارنا كان أم متقدما أم متأخرا. فإذا الإشكال جاء من حمل الشرط على معنى المؤثر معنى الاصطلاحي، والمقصود من الشرط هنا ليس هو هذا المعنى الاصطلاحي فلا مشكلة. ولم يلزم من ذلك تخصيص في حكم العقل، يعني لم نقل الشرط مستحيل أن يتأخر إلا في الفقه حتى يقال أن هذا تخصيص بحكم العقل، بل هذا تخصص، هذا خارج عن القاعدة، قاعدة الاستحالة. المستحيل ما هو؟ الشرط الذي هو أحد أجزاء العلة، وفيما نحن فيه الشرط ليس هو أحد أجزاء العلة. إذن الشرط الذي يرجع إلى الواجب في الحقيقة ما هو فائدته؟ تخصيص الواجب قبل الاشتراط كان معروض الوجوب هو ماذا؟ هو هذا الفعل بما له من معنى وسيع، بعد الاشتراط أصبح الواجب هو حصة خاصة من هذا المعنى الوسيع. فمرجع الاشتراط إلى التخصيص ومرجع التقييد إلى ذلك، صار واضحا؟ فبالتالي لا يوجد محظور. هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة لشرائط الفعل، مثل الغسل بالنسبة لمن صام في اليوم المتقدم، وترتفع المشكلة. أما بالنسبة للشرائط المتأخرة للحكم فلا ينفع هذا الجواب المتقدم، أننا بشرائط الحكم لا نريد أن نحصص الفعل، إذ ليس الشرط قيدا للفعل بل هو قيد لأي شيء للحكم، فلا ينفع الجواب المتقدم، فنحتاج إلى جواب آخر. حاصل ما ذكر في المقام أن الحكم له مرحلتان: مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. أما في المرحلة الأولى وهي مرحلة الجعل فأيضا لا إشكال، باعتبار أن الحكم في مرحلة الجعل يجعل على نهج أي قضية؟ على نهج القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية متقومة بأن كل ما له دخل في الموضوع، كل الشروط التي لها دخل في الموضوع تؤخذ حين الجعل مفروضة الوجود. فمثلا الاستطاعة شرط لأي شيء؟ لوجوب الحج. فالمولى عندما يجعل الوجوب يفرض أن ماذا؟ أن هناك مستطيع. ومعنى الفرض والتقدير أن يلحظ وجود الشيء، أن يلحظ وجود الشيء، سواء كان هذا الشيء في عالم الخارج متقدما أم متأخرا أم مقارنا، لكنه عند الجعل يلحظ موجودا. فعند الجعل دائما الشرائط تكون مقارنة، وفي مقام الجعل لا يوجد عندنا شرط متقدم ولا شرط متأخر. فإذا المولى عندما يجعل الملكية في البيع الفضولي يلحظ أن الإجازة متحققة الوقوع، فالشرط في عالم الجعل ليس هو ذات الإجازة. الشرط في مرحلة الجعل ما هو؟ لحاظ الإجازة، ولحاظ الإجازة دائما ماذا؟ مقارن لا متأخر. كذلك الحال في سائر الشرائط الأخرى، الشرط ليس هو ذات الاستطاعة في عالم الجعل على نهج القضية الحقيقية، وإنما الشرط هو لحاظ الإجازة، ولحاظ الإجازة من الشرائط، وعفوا ولحاظ الاستطاعة من الشرائط المقارنة. إذن لا يوجد إشكال في مرحلة الجعل، وهذا أيضا ليس تخصيصا لحكم العقد، لأنه في مرحلة الجعل لا يوجد عندنا شرط متأخر. حتى نقول نستثني من الاستحالة هذا المورد، لا، لم نفعل هذا، الشرط متأخر ما موجود. إذن أرجعنا الشرط المتأخر إلى ماذا؟ إلى الشرط المقارن. هذا في مرحلة الجعل. وأما في مرحلة المجعول فلا يتأتى الجواب المتقدم، إذ أن فعلية الحكم يكون بفعلية الشرط وتحققه خارجا لا بمجرد لحاظه الذهني، فلا يتأتى الجواب المتقدم، فلا بد من أن نبحث عن جواب آخر. نقرأ هذا المقدار بسرعة: القيود المتأخرة زمانا عن المقيد. القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول أم للواجب الذي تعلق به الحكم، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به وقد يكون مقارنا. فالقيد المتقدم، طبعا تقدم والتأخر هنا فلنلتفت إلى ذلك، المقصود بالتقدم والتأخر التقدم والتأخر الزماني، والمقارنة المقارنة الزمانية. وإذا التفتنا إلى هذه النقطة بعض الإشكالات التي سجلت على صاحب الكفاية ترتفع. وقد يكون مقارنا، فالقيد المتقدم للحكم للقضي لهلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصوم، مع أن زمان الوجوب متى يبدأ؟ عند طلوع الفجر. والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة، والقيد المتقدم، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى وجوب الصلاة، يعني هذا التعبير بحذف المضاف فيه مسامحة، بالنسبة إلى وجوب الصلاة، يعني قيد للحكم لا قيد للصلاة. والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء، بناء طبعا قلنا بناء على كون الصلاة مقيدة بالوضوء، يعني بالغسلات والمسحات، لا بحالة مسببة عن الوضوء مستمرة، لأن هذه حينئذ تكون مقارنة. والقيد المقارن له للواجب يعني من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة، وقد افترض في الفقه أحيانا، عندكم درس فارس اليوم، وقد افترض في الفقه أحيانا كون القيد متأخرا زمانا عن المقيد، ومثاله في قيود الحكم قيدية الإجازة لنفوذ العقد الفضولي بناء على القول بالكشف. واضح هذه العبارة؟ ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدم على قول بعض الفقهاء. ومن هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر وعدمه، وبدأ الإشكال ما هو؟ أن الشرط والقيد بمثابة العلة أو جزء العلة. ليش قال بمثابة العلة أو جزء العلة؟ ليه؟ لأن للاستحالة يوجد بيانات، بيان ذكره صاحب الكفاية شرط أنه جزء علة، وبيان ذكره الميرزا النائيمي رحمة الله عليه أن الشرط جعلناه علة أم لم نجعله علة، الشرط دخيل في الموضوع أو غير دخيل؟ نسأل، الشرط دخيل في الموضوع أو غير دخيل؟ دخيل. ونسبة الموضوع إلى الحكم ما هي؟ كنسبة، لا ليه، الموضوع ليس علة، يعني لو نتنزلنا قلنا الشرط ليس علة لكنه موضوع، ونسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول، كما أن المعلول لا يتقدم على العلة والعلة لا تتأخر، الموضوع لا يتأخر عن حكمه. واضح يشي كرر هذا التعبير يعني بأو، إما الشرط والقيد بمثابة العلة أو جزء العلة للمشروط والمقيد، ولا يعقل أن تتأخر العلة أو شيء من أجزائها زمانا عن المعلول، وإلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود، لأن المتأخر معدوم في الزمان السابق، فكيف يؤثر في وقت سابق على وجوده؟ وقد أجيب يعني. الحمد لله.